أم سنان الأسلمية. امرأة من غمار من أسلم، وأسلم بطن من خزاعة، قدمت من باديتها إلى المدينة حين مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها فبايعت، ورافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهي التي مشطت صفية بنت حيي أم المؤمنين وأعدتها لتزف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت رضي الله عنها مجاهدة جليلة، فقد جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى خيبر فقالت: يا رسول الله أخرج معك في وجهك هذا، أخرز السقاء وأداوي المريض والجريح إن كانت جراح ولا تكون، وأبصر الرحلة، أبصر الرحلة عن الواقدي في المغازي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجي على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فإن شئت فمع قومك وإن شئت معنا. فقالت أم سنان: معك. قال: فكوني مع أم سلمة، مع أم سلمة زوجتي. قالت: فكنت معها وشهدت فتح خيبر. هامش الحديث في المغازي والطبقات، ولمزيد من التفصيل يرجع إلى ترجمتها في طبقات ابن سعد، الاستيعاب لابن عبد البر، الإصابة لابن حجر، ذيل تاريخ الطبري. انتهى الهامش. وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة والعيدين، وهي من اللواتي روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنتها ثبيتة إحدى الثقات الفضليات من راويات الحديث. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان، تعني زوجها، حج وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. هامش أخرجه الشيخان إلى قوله معي، والنسائي بتمامه. انتهى الهامش.